شيخنا سلمكم الله، يقول السائل الكريم: ذكرتم فضل الإنفاق، فضل إنفاق المال في سبيل الله وتمنيه. نعم. إذن يقول، يعني كأنه يقول: ما لنا إلا الإنفاق على إخواننا الذين يذهبون في سبيل الله من جماعة التبليغ. لا شك أيها الإخوة في الله أن الإنفاق في سبل الخير أمر عظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا. يقول: اتق النار ولو بشق إيش؟ تمرة، ولو بشق تمرة. بقي أن نعود إلى ما جاء في السؤال من تخصيص الإنفاق على هذه الجماعة المشار إليها، وأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. أقول: هذا غير صحيح. هذه الجماعة عندها بدع، وقيادتها قيادة شركية، وتدعو الناس إلى البدع والخرافات، وتجرهم إلى الخزعبلات، وتسمي هذا العمل الذي تقوم به جهادا في سبيل الله، وتردد الأحاديث الموضوعة والصحيحة والضعيفة، وتبني كل أمورها على المنامات والقصص، وتزهد الناس في الدنيا، بينما قياداتها تنعم بأعظم شؤون الدنيا والمأكولات والمشروبات، وتدعو إلى تقديس الأشخاص من دون الله، وتوهم الجاهل بأنه ماذا؟ بأنه عالم، والسفيه بأنه رشيد، والعامية بأنه طالب علم، وتتجرأ على القول على الله بغير علم، وتسمي عملها هذا جهادا في سبيل الله، وتردد الحديث الموضوع المكذوب المختلق. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وتفسر لا إله إلا الله بتفسير صوفي خطير في غاية الخطورة، بل هو القول بوحدة الوجود التي يقول بها ابن عربي، وهي قولهم: إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. مصيبتنا في هذه الأزمنة من فئتين: فئة تدعي الجهاد وتسمي الجهاد بغير اسمه، وتستحل دماء المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، تفجر وتدمر بلاد المسلمين، وتستحل قتل المسلمين بغير حق، وتسمي هذا جهادا في سبيل الله. وهذا مذهب الخوارج. وقسم آخر يدعي أن الجهاد قد انتهى، ويقول: رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر، وتكفي عندهم مجاهدة النفس فقط. وهذه هي الجماعة المشار إليها في السؤال. والحق أن الجهاد ماض وباق إلى قيام الساعة، وأنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وأن المسلم يجب أن يستعد له في أي وقت، فمن مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. ولكن لهذا الجهاد أيها الإخوة ضوابط، وله أمور لا بد منها، وهاتان الجماعتان الخوارج وهذه الجماعة الصوفية المشار إليها تثبطان عن الجهاد. الأولى تدعو إلى قتل المسلمين باسم الجهاد، والثانية تدعو إلى تعطيل ماذا؟ الجهاد. والجهاد الحق باق بضوابط، من هذه الضوابط وجود الراية الإسلامية التي يقاتل تحتها، ليس منا من قاتل تحت راية عمية، وجود إذن ولي الأمر المسلم الذي يعلم مصالح المسلمين ويعلم متى يعلن الجهاد، وجود إذن الوالدين، وجود الشوكة والمنعة المسلمين ألا يترتب على ذلك أمر يضر بالإسلام والمسلمين، القوة والشوكة والمنعة. فإذا توافرت هذه الضوابط فحي على الجهاد. أما التسكع وترك العلم والتجول في أرض الله بدون علم، دون طلب للعلم، ودعوى أن العلم يأتي فيوضات كما تدعيه هذه الجماعة، فهذا جهاد في سبيل الشيطان. وكذلك قتل المسلمين واستباحة دماء المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، فهذا جهاد في سبيل الشيطان. فالجماعة الأولى مفرطة والجماعة الثانية مفرطة، وعلينا أن لا ننفق على هاتين الجماعتين، فإنهما جماعتان ضالتان عن سواء السبيل. جماعة الإرهاب الخارجية يسمون بالإرهابيين، وأنا أسميهم بالخوارج كما سماهم السلف، المستحلين لدماء المسلمين، والذين يفتيهم بعض الجماعة في الكهوف الجبال وبعض أرباب الفضائيات، وكذلك الجماعة الأخرى المضادة، جماعة الجهاد الأكبر المزعوم، جماعة وضع الأحاديث، جماعة القصص والمنامات، الجماعة التي تزهد في العلم والعلماء وتزهد في العقيدة والتوحيد والعلم، تجد المنتمين إليها يعيشون عشرات السنين، ولو سألته عن مسألة شركية لا يفرق بين التوحيد والشرك. وقد قابلنا أفرادا وجماعات منهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، ولا بين التوحيد والشرك، ولا بين الحلال والحرام، يهمهم أن ينفذوا طقوسا معينة فرضها عليهم رجل صوفي يبايع على الطرق الأربع، الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، ويأكل أموال الناس بالباطل هو وأتباعه ومن خلفه. فعلينا أن نحذر، العلم يكون بلزوم ملازمة العلماء وأخذ العلم عنهم والجد والاجتهاد في ملازمتهم وثني الركب عندهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.